الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فيقول العلامة زين الدين أبو العباس أحمد بن عبد اللطيف الزبيدي رحمه الله تعالى في كتابه التجريد الصريح لأحاديث الجامع الصحيح تحت ترجمة الإمام البخاري رحمه الله تعالى: باب السجود على سبعة أعظم. عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما في رواية قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أمرت أن أسجد على سبعة أعظم: على الجبهة، وأشار بيده على أنفه، واليدين، والركبتين، وأطراف القدمين، ولا نكفت الثياب والشعر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، هذا الباب باب السجود على سبعة أعظم. جاء في الباب الذي قبله فضل السجود، وساق فيه رحمه الله تعالى حديث أبي هريرة الطويل. وهذه الترجمة فيها أن السجود الذي أمر الله سبحانه وتعالى عباده إليه وحضهم عليه وترتب عليه الثواب العظيم والأجر الجزيل يكون على سبعة أعظم، جاءت مبينة في حديث الرسول صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. وقول نبينا عليه الصلاة والسلام: أمرت بما لم يسمى فاعله، أي أمرني الله. فالنبي عليه الصلاة والسلام إذا قال أمرت، أي الله أمرني. والصحابة رضي الله عنهم إذا قالوا أمرنا، أي الرسول صلى الله عليه وسلم أمرنا فيما يبلغه عن الله تبارك وتعالى. قال عليه الصلاة والسلام: أمرت أن أسجد على سبعة أعظم. أمرت أن أسجد على سبعة أعظم: على الجبهة، وأشار بيده على أنفه. وهذا معدود عضوا واحدا من أعضاء السجود السبعة، الجبهة مع الأنف، ومعتبرة عضوا واحدا، لأن النبي عليه الصلاة والسلام عين الأعضاء بأنها سبعة، فذكر اليدين، وذكر الركبتين، وذكر أطراف القدمين، وذكر في مقدمة ذلك الجبهة، وأشار بيده على أنفه. وجاء في بعض الروايات أنه قال الجبهة، وضع يده على جبهته وأمرها على أنفه، باعتبار أن هذا عضو واحد من أعضاء السجود، الجبهة مع الأنف. واليدان عضوان، والركبتان عضوان، وأطراف القدمين عضوان. واليدان وأطراف القدمين الأعظم التي فيها أكثر من واحد، الأعظم التي فيها والتي تلامس الأرض أكثر من واحد، لكن قوله على سبعة أعظم باعتبار الجملة، باعتبار الجملة، وإلا اليدان فيها أعظم كثيرة والقدمان فيها أعظم كثيرة، لكن قوله عليه الصلاة والسلام على سبعة أعظم باعتبار الجملة. و معنى قوله عليه الصلاة والسلام: أمرت أن أسجد على سبعة أعظم، أي أن هذه الأعضاء المعينة السبعة المذكورة في هذا الحديث لا بد أن تلامس الأرض، ولا بد أن تمكن من الأرض، لأن السجود بها، السجود بهذه الأعضاء. وقوله في هذا الحديث: ولا نكفت الثياب والشعر، ولا نكفت الثياب والشعر، والمراد بالكفت للثياب أو للشعر، أي جمعه وضمه. ومنه قول الله تعالى: ألم نجعل الأرض كفاتا أحياء وأمواتا. كفاتا أي تضم الناس في بطنها وتجمعهم في بطنها. فقوله لا يكفت ثوبا ولا يكفت شعرا أي لا يضم الثوب ولا يضم الشعر، بل يتركه على حاله، يتركه على حاله، فلا يكفت الثوب، لا يجمعه ولا يضم بعضه إلى بعض، وإنما يترك الثوب على حاله. وكذلك أيضا الشعر لا يكفت الشعر بقعصه جمعه، وأيضا لا يكفته بمعنى لا يضع يده عندما يريد أن يسجد حتى يمنع شعره من السقوط على التراب، حتى لا يمنع شعره من السقوط على التراب، بل يتركه على حاله، يتركه على حاله. قال: ولا نكفت الثياب والشعر. نعم. قال رحمه الله تعالى تحت ترجمة الإمام البخاري رحمه الله تعالى: باب المكث بين السجدتين. عن أنس رضي الله تعالى عنه قال: إني لا آل أن أصلي بكم كما رأيت النبي صلى الله عليه وسلم. وباقي الحديث تقدم. ثم عقد رحمه الله تعالى، أورد هذه الترجمة: باب المكث بين السجدتين. المكث بين السجدتين، والمكث بين السجدتين فيه طلب المغفرة، ربي اغفر لي تكرر. ومن السنة أن يمكث بين السجدتين، ويكون قدر المكث بين السجدتين قدر سجوده، كما أن أيضا الرفع من الركوع يكون قدر ركوعه، لأن ذلك في فعله صلى الله عليه وسلم سواء، كان في فعله صلى الله عليه وسلم سواء، فإذا أطال السجود أطال المكث بين السجدتين، وإذا لم يطل السجود أيضا لم يطل المكث بين السجدتين. فقوله باب المكث بين السجدتين أي إطالة الجلسة التي بين السجدتين إذا أطال السجود، أما إذا لم يطل السجود فإن هذه الجلسة تكون مثل السجود من حيث المدة. وأورد حديث أنس رضي الله عنه قال: إني لا آل أن أصلي بكم كما رأيت النبي صلى الله عليه وسلم. وتقدم أو باقي الحديث تقدم. قال: لا آل أي لا أقصر، لا آل أي لا أقصر بأن أصلي بكم صلاة النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا تعليم من أنس رضي الله عنه وأرضاه لهم بالفعل، تعليم لهم بالفعل، صلى بهم مثل ما رأى النبي صلى الله عليه وسلم، والنبي عليه الصلاة والسلام قال: صلوا كما رأيتموني أصلي. فأراد أن يعلمهم صلاة النبي صلى الله عليه وسلم، فنبههم هذا التنبيه أنه سيصلي بهم صلاة النبي عليه الصلاة والسلام دون أن يقصر، دون أن يقصر أي في شيء من البيان لأعمال النبي صلوات الله وسلامه عليه. وتقدم أنه رضي الله عنه كان إذا رفع رأسه من الركوع قام حتى يقول القائل قد نسي، وبين السجدتين حتى يقول القائل قد نسي، وبين السجدتين حتى يقول القائل قد نسي. وهذا هو موضع الشاهد من الحديث للترجمة، قوله وبين السجدتين حتى يقول القائل قد نسي، أي أنه يطيل المكث بين السجدتين، أي أنه يطيل المكث بين السجدتين. وهذا المكث كما عرفنا هو بحسب حال السجود، إن أطال السجود أطال المكث بين السجدتين، وإن لم يطله لم يطل المكث بين السجدتين لأنها في أفعال النبي صلى الله عليه وسلم كانت سواء. وجاء في رواية ثابت البناني تلميذ أنس ابن مالك أنه قال كان أنس يصنع شيئا لم أركم تصنعونه يقول ذلك ثابت وذكر هذا الفعل. فهذا يدل أن يوجد في الناس من لا يمكث أو يعطي لا يعطي الجلسة بين السجدتين حقها من الطمأنينة والمكث. فقال ثابت منبها إني أراكم تصنعون رأيت أنسا يصنع شيئا لم أركم تصنعونه وبين أنه كان إذا رفع رأسه من الركوع أطال حتى يقول القائل قد نسي، وإذا رفع رأسه من السجود في الجلسة بين السجدتين أطال أيضا حتى يقال أو يقول القائل قد نسي. نعم. قال رحمه الله تعالى تحت ترجمة الإمام البخاري رحمه الله تعالى: باب لا يفترش ذراعيه في السجود. وعنه رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اعتدلوا في السجود ولا يبسط أحدكم ذراعيه بساط الكلب. وهذه الترجمة في النهي عن افتراش الذراعين في السجود، النهي عن افتراش الذراعين في السجود. وافتراش الذراعين يكون بإلصاقهما حال السجود في الأرض، بحيث تكون اليد مع الذراع مع المرفق ملتصقة بالأرض، وهذه الهيئة تسمى افتراش للذراعين. والنبي عليه الصلاة والسلام نهى عن ذلك إبعادا للمسلم في صلاته، بل في سجوده الذي هو أشرف حالاته وأعظم ما يكون قربا إلى فيه العبد إلى ربه سبحانه وتعالى، من أن يتشبه بالحيوان، لأن الافتراش فعل الكلاب والسباع هي التي تفترش، فيربى بنفسه المسلم من أن يكون في سجوده على هيئة تشبه هيئة الكلاب أو السباع. ولهذا يؤثر كما جاء في المسند الإمام أحمد أن ابن عباس رضي الله عنه رأى رجلا إذا سجد وضع رأسه وذراعه وصدره على الأرض، يلتزق في الأرض يمكن ذراعه، يفترش الذراع ويلصقه في الأرض ووجهه وصدره. قال: ماذا تصنع؟ لماذا تفعل هذا؟ قال: أفعل هذا تواضعا، تواضعا لله. قال له ابن عباس رضي الله عنه: هذه ربضة الكلب، هذه ربضة الكلب، يعني هذه الصفة بالافتراش ربضة الكلب. والنبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ذلك، نهى عن ذلك. وهذا أيضا ينبهنا أن بعض الناس قد يجتهد في صنيع أمر يراه حسنا يستحسنه، وأنه مثلا من هيئات الذل أو من التواضع لله أو نحو ذلك، ولا يتنبه إلى ما فيه من مخالفة لشرع الله وهدي رسول الله صلوات الله وسلامه عليه. فهذا الرجل كان يفعل تلك الحالة أو تلك الهيئة في سجوده ليس من أجل مخالفة السنة ولا من أجل التشبه بالسباع والكلاب في صلاته، وإنما كان يفعل ذلك ظنا منه أن هذا أبلغ في التواضع لله، عندما يفترش ويلصق صدره ويلصق مرفقه في الأرض ظن أن هذا أبلغ في التواضع، لكنه اجتهاد في غير محله، اجتهاد في غير محله. ولهذا قال له ابن عباس: هذه ربضة الكلب، أي الكلب يربض بهذه الطريقة. والنبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يفترش افتراش الكلب، لأن الله سبحانه وتعالى كرم ابن آدم، كرم ابن آدم، وهذا الإنسان المكرم في هذه الصلاة التي أكرمه الله بها لا يليق به أن يتشبه بالحيوانات. ولهذا جاء في في السنة أحاديث كثيرة جدا في النهي عن التشبه بالحيوان في جلوسه أو في بروكه أو في توطيده للمكان أو نحو ذلك. جاءت أحاديث: لا يلتفت التفات الثعلب، لا ينقر نقر الغراب، لا يبرك بروك البعير، لا يفترش افتراش السبع. صفات جاء النهي عنها، كل ذلك تكرمة للإنسان، لأن هذا الإنسان الذي كرمه الله لا يليق به في صلاته أن يتشبه بشيء من الحيوانات، لا يليق به في صلاته أن يتشبه بشيء من الحيوانات. وأورد تحت هذه الترجمة حديث أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اعتدلوا في السجود، اعتدلوا في السجود. والاعتدال في السجود يكون بموافقة العبد في سجوده للأمر وللهدي النبوي، وهديه أعدل هدي وأكمله صلوات الله وسلامه عليه. واعتدال العبد في السجود يكون بأن لا يثني ظهره ولا يلزق مرفقه في الأرض، بل يجافي بين الأعضاء في سجوده، بحيث يأخذ كل عضو من أعضائه حظه من السجود، لا أن يلزق مثلا البطن بالفخذ أو الفخذ بالساق أو العضد بالصدر ونحو ذلك، وإنما يباعد هذه ويجافي بينها ويمد ظهره، يعدل ظهره ويسجد، بحيث يأخذ كل عضو من أعضائه حظه من السجود لله تبارك وتعالى. قال: اعتدلوا في السجود ولا يبسط أحدكم ذراعيه انبساط الكلب، لا يبسط أحدكم ذراعيه انبساط الكلب، وانبساط الكلب هو بالافتراش للذراعين، أن يلصق الذراعين في الأرض حال سجوده، وهذه صفة للكلب، مثل ما قال ابن عباس رضي الله عنهما لذلك الرجل: هذه ربضة الكلب، هذه ربضة الكلب. ولا يليق بالمسلم في سجوده الذي هو أقرب ما يكون فيه إلى ربه متشبها بالكلب في ربضته، متشبها في الكلب بالكلب في ربضته. نعم. قال رحمه الله تعالى تحت ترجمة الإمام البخاري رحمه الله تعالى: باب من استوى قاعدا في وتر من صلاته ثم نهض. عن مالك بن الحويرث رضي الله تعالى عنه أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم يصلي، فإذا كان في وتر من صلاته لم ينهض حتى يستوي قاعدا. وهذه الترجمة: باب من استوى قاعدا في وتر من صلاته ثم نهض. قوله في وتر من صلاته أي بعد الركعة الأولى، إذا أراد بعد أن تتم الركعة الأولى ويريد أن ينهض منها للركعة الثانية، وبعد أن تتم الركعة الثالثة ويريد أن ينهض منها للركعة الرابعة. هذا معنى قوله في وتر من صلاته، يعني بعد أن يتم الركعة الأولى ويريد أن ينهض منها للركعة الثانية، أو بعد أن يتم الركعة الثالثة ويريد أن ينهض منها للركعة الثالثة. فيستوي قاعدا، يستوي قاعدا. قال: باب من استوى قاعدا في وتر من صلاته ثم نهض، يعني إذا أراد أن ينهض من السجدة الثانية في الركعة الأولى من صلاته لا ينهض منها مباشرة إلى القيام، وإنما يستوي قاعدا، يستوي قاعدا ثم ينهض، يستوي قاعدا ثم ينهض، وهي الجلسة التي يسميها الفقهاء جلسة الاستراحة، الجلسة التي يسميها الفقهاء جلسة الاستراحة، وهي جلسة خفيفة ليس فيها ذكر معين، وإنما هي جلسة خفيفة بقدر ما يعود كل عضو لمكانه جالسا، ثم ينهض من جلوس، ثم ينهض للركعة الثانية أو الركعة الرابعة من جلوس، لا يكون نهوضه من السجود مباشرة، وإنما يكون نهوضه من جلوس، فهذه تسمى جلسة الاستراحة. وأورد دليل هذا حديث مالك بن الحويرث رضي الله عنه أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم يصلي، فإذا كان في وتر من صلاته لم ينهض حتى يستوي قاعدا، فإذا كان في وتر من صلاته لم ينهض حتى يستوي قاعدا. قوله إذا كان في وتر من صلاته عرفنا ذلك، يعني بعد أن يتم الركعة الأولى ويريد أن ينهض منها للثانية، أو بعد أن يتم الثالثة ويريد أن ينهض منها للرابعة، هذا معنى قوله إذا كان في وتر من صلاته لم ينهض حتى يستوي قاعدا، يعني حتى يجلس قاعدا ويستوي قاعدا بحيث يتم جلوسه، ثم يقوم للركعة الثانية أو للرابعة عن جلوس، يقوم عن جلوس. وهذه يسميها الفقهاء جلسة الاستراحة. والعلماء رحمهم الله تعالى ترددوا في هذه الجلسة بين قائل إنها سنة من سنن الصلاة وتستحب لكل مصلي أن يجلس هذه الجلسة استنادا إلى هذا الحديث، حديث مالك ابن الحويرث. ومن أهل العلم من قال إن هذه الجلسة ليست سنة مطلقا، وإنما عند الاحتياج إليها، لأن قالوا لأن أكثر الرواة الذين رووا صفة صلاة النبي عليه الصلاة والسلام لم يذكروا ذلك، لم يذكروا هذه الجلسة، وإنما ذكروا صفة الصلاة بدون ذلك، بدون هذه الجلسة. ولهذا من العلماء من اعتبرها سنة مطلقا، وأن يستحب للمسلم أن يصليها، ودليلهم هذا الحديث، حديث مالك بن الحويرث. ومنهم من قال إن هذه تفعل عند الحاجة، وأن النبي صلى الله عليه وسلم إنما فعل ذلك لما بدن واحتاج إلى ذلك، فمن أهل العلم من قال ذلك، ومنهم من اعتبرها سنة مطلقا استنادا إلى هذا الحديث. وإذا أتى العبد بهذه الجلسة متى يكبر؟ إذا أتى بهذه الجلسة متى يكبر تكبيرة الانتقال؟ هل يكبر تكبيرة الانتقال مباشرة من رفعه في السجود بحيث تنقطع التكبيرة بالجلوس، أو أنه يبدأ التكبيرة عند نهوضه من الجلوس؟ عند نهوضه من الجلوس. الأصل أن تكبيرة الانتقال يشرع فيها عند الانتقال، فيكبر من حين أن ينهض من السجود مكبرا، ويجلس هذه الجلسة ثم يقوم بدون التكبير، يقوم بدون التكبير. لكن فعل ذلك قد يؤدي إلى أن عددا من المأمومين، وخاصة من لا يعلم أن إمامه يجلس هذه الجلسة، أن يسبقه، وربما استوى قائما قبل إمامه، وربما استوى قائما قبل إمامه. ولهذا قال أهل العلم يعني تلافيا لذلك إيقاع المأمومين في مسابقة الإمام والقيام انتهاض قائما قبل إمامه، أن إما أن ينبههم، إما أن ينبههم بحيث يعرفون هذا العمل ويتنبهون لذلك، أو أنه لا بأس أن يبدأ بالتكبير عند النهوض من الجلوس، ينهض ويجلس دون أن يكبر، ومن الجلسة وهو ينهض يكبر تكبيرة الانتقال، وأنه لا بأس بذلك تلافيا لهذا الأمر. وممن أشار إلى هذا المعنى الإمام ابن باز رحمه الله تعالى. نعم. قال رحمه الله تعالى تحت ترجمة الإمام البخاري رحمه الله تعالى: باب يكبر وهو ينهض من السجدتين. عن أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه أنه صلى فجهر بالتكبير حين رفع رأسه من السجود وحين سجد وحين رفع وحين قام من الركعتين، وقال هكذا رأيت النبي صلى الله عليه وسلم. وهذه الترجمة يكبر وهو ينهض من السجدتين، هذه فيها بيان موضع التكبير، تكبيرة الانتقال التي تكون عقب السجود، وأن الأصل في هذه التكبيرة أن يؤتى بها وهو ينهض من السجدتين، لأن تكبيرة انتقال، تكبيرة انتقال وتكبيرة الانتقال في الانتقال تكون في أثناء الانتقال، لأن السجود له أذكاره التي تخصه فلا يكبر وهو ساجد، والقيام أيضا له أذكاره التي تخصه فلا يكبر وهو قائم، وإنما يكون تكبيره في الانتقال نفسه وهو ينهض يكبر، وهو ينهض يكبر، لا يكبر قبل أن ينهض ولا يكبر بعد أن يستوي قائما أو أن يستوي جالسا. وبعض الأئمة ربما أنه لا يكبر حتى يقف تماما، حتى يقف تماما ويستوي قائما ثم يكبر، عندما يستوي قائما بدأت أعمال تختص بالقيام، وأما هذه فهي تكبيرة انتقال وموضعها أثناء الانتقال من ركن إلى ركن، لا يؤتى بها قبل الانتقال ولا يؤتى بها بعد الانتقال، وإنما يؤتى بها في أثناء الانتقال. قال باب يكبر وهو ينهض من السجدتين. قال عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أنه صلى فجهر بالتكبير، فجهر بالتكبير حين رفع رأسه من السجود وحين سجد وحين رفع وحين قام من الركعتين، وقال هكذا رأيت النبي صلى الله عليه وسلم. والحديث فيه بيان أن موضع هذا التكبير أثناء النهوض أثناء الانتقال، ليس قبل الانتقال ولا بعد إتمام الانتقال، وإنما هو في أثنائه. نعم. قال رحمه الله تعالى تحت ترجمة الإمام البخاري رحمه الله تعالى: باب سنة الجلوس في التشهد. عن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما أنه كان يتربع في الصلاة إذا جلس، وأنه رأى ولده فعل ذلك فنهاه وقال: إنما سنة الصلاة أن تنصب رجلك اليمنى وتثني اليسرى. فقال له: إنك تفعل ذلك. فقال: إن رجلي لا تحملاني. وهذه الترجمة: باب سنة الجلوس في التشهد. سنة الجلوس في التشهد، يعني ما هي الهيئة أو الكيفية التي يكون عليها في تشهده. وأورد عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أنه كان يتربع في الصلاة إذا جلس، كان يتربع في الصلاة إذا جلس. والتربع جلسة معروفة، يجلس بحيث بطن رجله يلامس، بطن رجله اليمنى يلامس فخذه الأيسر، وبطن رجله اليسرى يلامس فخذه الأيمن، تكون رجليه مختلفتين، وبطن رجله اليمنى يلامس فخذه الأيسر، وبطن رجله اليسرى يلامس فخذه الأيمن. هذه الجلسة تسمى التربع. فكان يجلس ابن عمر في التشهد متربعا، يجلس متربعا، وأنه رأى ولده فعل ذلك، رأى ولده فعل ذلك، يجلس في التشهد متربعا، فنهاه، نهاه ابن عمر وقال: إنما سنة الصلاة أن تنصب رجلك اليمنى وتثني اليسرى، وتثني اليسرى، تثني اليسرى وتجلس عليها وتنصب اليمنى، هذه سنة الصلاة لا أن تتربع. يقول له ذلك رضي الله عنه وهو يتربع، وهو يتربع، فقال: إنك تفعل ذلك، يعني أنا أراك تفعل ذلك. فقال: إن رجلي لا تحملاني، يعني أفعل ذلك مضطرا، لا رغبة في هذا العمل وإنما مضطر إليه. ولهذا أحياء الإنسان يعني قد يكون مثلا في وضع صحي معين أو مثلا كبر في السن فيحتاج أن يجلس متربعا فيكون جلوسه هذا مضطرا إليه لا يتمكن من الجلسة المعروفة للتشهد. فأنكر ابن عمر على ابنه ونهاه ونبهه إلى السنة في جلسة التشهد كيف تكون، ثم لما قال إنك تفعل ذلك قال إن رجلاي لا تحملاني. وأذكر بالمناسبة قبل أكثر من 10 سنوات بكثير كان الوالد حفظه الله أصيب بشيء من التعب في ركبته لفترة معينة ثم برئ من ذلك، فكان في تلك الأثناء يتورك في كل الصلاة، في كل صلاته يتورك في التشهد والجلسة بين السجدتين والتشهد الأول والتشهد الثاني، كل ذلك يؤديه متوركا في صلاته. فمرة أنهينا الصلاة فجلس بجنبه طالب علم وبدأ يباحثه مباحثة علمية في سنة التورك وأين موضعها من الصلاة، ولهجته ما كانت أيضا تلك اللهجة يعني المناسبة، فوجد أن الوالد يبين له أن هذه السنة سنة التورك إنما تكون في التشهد الأخير من الصلاة وليس في كل جلسات الصلاة. قال إذن لماذا تتورك؟ أنا أراك تتورك في كل صلاة. قال أنا ركبتي تؤلمني وما أستطيع، ركبتي تؤلمني وما أستطيع إلا أنا أتورك. فمثل هذا الحديث يفيد أن أحيانا العالم قد يفعل أمرا ولا يكون يفعله رغبة مثلا عن السنة أو وإنما يكون مضطرا إليه، يعني إما ركبته تؤلمه أو مثلا أصبع رجله يؤلمه فما يتمكن أن ينصبه إذا في التشهد أو غير ذلك، ويفعل ذلك ليس رغبة عن السنة وإنما، لكن بعض الناس قد لا يعذره ولا يستشعر من حاله. فهذا الحديث الآن أو هذه القصة تبين أن الأمر ينبغي أن يكون محل اعتبار لدى طالب العلم من جهتين، من جهة عدم الاقتداء بهذا الأمر، لأن الابن اقتدى الآن بوالده وإنما يسأل حتى لا يقتدي بشيء فعله العالم اضطرارا، والأمر الثاني لا يسارع بالانتقاد والتخطئة دون أن يعرف السبب، قد يكون فعل ذلك مضطرا إلى هذا الأمر لا عن رغبة فيه. نعم. قال رحمه الله تعالى عن أبي حميد الساعدي رضي الله تعالى عنه قال أنا كنت أحفظكم لصلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم، رأيته إذا كبر جعل يديه حذاء منكبيه، وإذا ركع أمكن يديه من ركبتيه ثم هصر ظهره، فإذا رفع رأسه استوى حتى يعود كل فقار مكانه، فإذا سجد وضع يديه غير مفترش ولا قابضهما، واستقبل بأطراف أصابع رجليه القبلة، فإذا جلس في الركعتين جلس على رجله اليسرى ونصب اليمنى، وإذا جلس في الركعة الآخرة قدم رجله اليسرى ونصب الأخرى وقعد على مقعدته. وهذا الحديث حديث أبي حميد الساعدي رضي الله عنه قال أنا كنت أحفظكم لصلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم، كنت أحفظكم، لا يقول ذلك مدحا لنفسه، لا يقول ذلك مدحا لنفسه وثناء على نفسه، وإنما يقول ذلك من أجل التأكيد على ضبطه للعمل الذي رآه ولما سينقله وأن أنه يقول ذلك ضابطا لأنه كان يتأمل في صلاة النبي صلى الله عليه وسلم ضابطا لذلك، فيقول كنت أحفظكم لصلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم، رأيته يذكر ماذا رأى في فعل النبي صلى الله عليه وسلم في الصلاة. قال رأيته إذا كبر جعل يديه حذاء منكبيه، جعل يديه حذاء منكبيه، حذاء منكبيه أي محاذية للمنكبين عندما يرفعهما في التكبير، تكبيرة الإحرام والتكبيرات الأخرى التي ورد فيها الرفع، يرفعها حذو المنكبين. وجاء في بعض الأحاديث إلى فروع الأذنين، إلى فروع الأذنين. قال جعل يديه حذاء منكبيه، وإذا ركع أمكن يديه من ركبتيه، إذا ركع أمكن يديه من ركبتيه، يعني يضع بطون الأيدي على الركبتين ويمكنها من الركبتين. ومر معنا أنه يفرج أيضا بين الأصابع فيمكنها من ركبتيه، ثم هصر ظهره، ثم هصر ظهره، ومعنى هصر ظهره أي يركع ركوعا بحيث يكون الظهر مستوي، لا يكون في حودبة في ظهره، وإنما يكون الظهر مستوي، وأيضا الرأس يكون معه، لا يصوبه ولا يشخص، لا ينزل رأسه يطأطه ولا أيضا يرفع رأسه، بل يكون الظهر والرأس على هيئة واحدة معتدلا مستويا، وهذه أكمل ما يكون في ركوع العبد. فإذا ركع أمكن يديه من ركبتي ثم هصر ظهره، ثم هصر ظهره. وجاء في صحيح مسلم أنه كان إذا ركع لا يصوب رأسه ولا يشخص. وجاء في حديث في إسناده مقال لا يدبح تدبيح الحمار، تدبيح الحمار يعني يكون في ثني للرأس، ولا يكون الرأس مستوي مع الظهر. لكن يغني عن هذا الحديث ما جاء في صحيح مسلم أنه كان لا يصوبه ولا يشخص، يعني يكون الرأس مستوي مع الظهر. قال ثم هصر ظهره، فإذا رفع رأسه استوى، إذا رفع رأسه أي من الركوع استوى، حتى يعود كل فقار مكانه، كل فقار من فقار الظهر يعود مكانه. وهذا فيه كمال الاعتدال في القيام، بحيث يقف ويعتدل من قيامه اعتدالا كاملا، بحيث يعود كل فقار إلى مكانه، حتى يعود كل فقار إلى مكانه. فإذا سجد وضع يديه غير مفترش ولا قابضهما، لا يفترش، ومر معنا في ترجمة سبقت لا يفترش ذراعيه في السجود، ولا قابضهما أي لا يقبض اليدين، لا يقبض اليدين ولا يفترش، بل كان عليه الصلاة والسلام يمكن لليدين على الأرض دون افتراش لذراعه. واستقبل بأطراف أصابع رجليه القبلة، إذا سجد استقبل بأطراف أصابع رجليه القبلة، بمعنى أنه يثني أصابعه في حال سجوده بحيث تكون أصابع الرجلين مستقبلة للقبلة. فإذا جلس في الركعتين جلس على رجله اليسرى ونصب اليمنى، جلس على رجله اليسرى ونصب اليمنى، بحيث يكون في جلوسه مفترشا رجله اليسرى، ناصبا رجله اليمنى. وإذا جلس في الركعة الأخيرة قدم رجله اليسرى ونصب الأخرى وقعد على مقعديه، وهذه الجلسة تسمى التورك، وإنما تفعل هذه في التشهد الأخير من الثلاثية والرباعية، إذا كانت الصلاة الثلاثية المغرب أو الرباعية العشاء والعصر والظهر يتورك في التشهد الأخير، يتورك في التشهد الأخير. نعم. قال رحمه الله تعالى: والوالد كان يتورك في كل الصلاة، يتورك في التشهد الأول والجلسة بين السجدتين والتورك الأخير، كل هذا كان يتورك فيه للقصة التي ذكرت لكم. نعم. قال رحمه الله تعالى تحت ترجمة الإمام البخاري رحمه الله تعالى: باب من لم ير التشهد الأول واجبا. عن عبد الله بن بحينة رضي الله تعالى عنه، وهو من أسد شنوءة، وهو حليف لبني عبد مناف، وكان من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى بهم الظهر فقام في الركعتين الأوليين لم يجلس، فقام الناس معه حتى إذا قضى الصلاة وانتظر الناس تسليمه كبر وهو جالس، فسجد سجدتين قبل أن يسلم ثم سلم. وهذه الترجمة: باب من لم يرى التشهد الأول واجبا. وبعض العلماء يرى عدم وجوبه، لكن الصحيح أن هذا التشهد واجب من واجبات الصلاة، ومن تعمد تركه بطلت صلاته، من تعمد تركه بطلت صلاته، لكن إن استوى قائما ونسيه جبره بسجدتين، جبره بسجدتين، لأن الواجب يجبر عند نسيانه بسجود السهو، كما في فعل النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث، حديث عبد الله بن بحينة الذي ساقه المصنف. فالتشهد الأول من واجبات الصلاة، من واجبات الصلاة، وإن تعمد تركه بطلت صلاته، وأما إن نسيه إن نبه قبل أن يستوي قائما جلس عاد للجلوس، وإن استوى قائما دخل في ركن القيام لا يعود للجلوس، وإنما يجبره في آخر صلاته بسجدتين للسهو. قال: أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى بهم الظهر فقام في الركعتين الأوليين لم يجلس، أي لم يجلس جلسة التشهد الأول، فقام الناس معه حتى إذا قضى الصلاة وانتظر الناس تسليمه كبر وهو جالس، فسجد سجدتين أي للسهو قبل أن يسلم ثم سلم. ونكتفي بهذا القدر، ونسأل الله الكريم أن ينفعنا أجمعين بما علمنا، وأن يزيدنا علما، وأن يصلح لنا شأننا كله، وأن لا يكلنا إلى أنفسنا طرفة عين، إنه تبارك وتعالى سميع الدعاء وهو أهل الرجاء وهو حسبنا ونعم الوكيل. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.